سمعت. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لكفالة الأيتام لدى الجمعيات الخيرية؟ دفع الزكاة إلى وكيل الأيتام إذا كانوا فقراء لا لا لا عرف أنهم فقراء ودفع إلى وكيلهم لا لا هذا مصرف الفقراء من المصارف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.